الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. كان كلامنا في الغناء كل ما سمي بالعرف غناء فهو محرم مطلقا. البعض كان يسألون أنه لماذا حرم الغناء؟ الغناء فيه هذه الخواص وفيه هذا التنشيط للأعصاب، لماذا جعل محرم؟ وأصلاً الله ليش خلق الأذن بالإنسان غير أن يسمع الألحان اللطيفة؟ الحقيقة في الإجابة على هذا السؤال يجاب بأمرين. الأمر الأول أن فلسفة الامتحان لا تتم إلا بشيء محبب إلى الناس، يعني الله إذا كان يمتحن الناس بشيء لا يحبوه فلن يسمى امتحانا. بشيء لا يحبوه يعني شنو؟ يعني الله يقول للإنسان لا تشرب مياه المستنقعات، من يفكر في شرب مياه المستنقعات؟ لو اكو في المثال بالاصول مثال طريف يقول اذا الله كان يقول للناس لا تعضوا رؤوس المناخر، لا تروحون فوق المنار عضوا راس المنار، اخو يا عاقل يفكر انه يعض راس المنار حتى الله يقول له سوى هذا العمل. الامتحان ما كان يفكر، لكن إذا شيء كان محبب إلى نفس الإنسان ولطيف وطريف في حد ذاته هناك تبين إرادة الإنسان وانقياد لله سبحانه وعدم انقياده. هذا الشيء والامتحان هدف خلق الإنسان وحكمة خلق الإنسان. واحد كان يقول إذا أحد العلماء كان يقول إذا واحد يقول أنا ما أحب الغناء، يعني أكره سماع الغناء، هذا له أعصاب مختلة، له كرد. الإنسان الطبيعي يحب الغناء، شيء طبيعي. فإذا قال ما أحب الغناء، لو ذا يكذب، له أعصاب بها خلل، أعد الأمن. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني في الحقيقة الغناء ينقل الإنسان من عالم الواقع إلى عالم آخر. الحرب شو يسوي الإنسان؟ تنقل الإنسان من الواقع المعاش إلى واقع آخر، واقع الطيران في الكون، قال أرض طير. المهم يجعل في الإنسان حالة نفسية معينة لا تنتج مع الواقع المعاش. الإنسان المخمور يهرب من واقعه عن طريق الخمر، والإنسان المحموم يهرب عن واقعه عن طريق الغناء. ففي الواقع هذه الأمور هروب من الواقع، والمشكلة أنها ليست لها حد معين. يعني يقول واحد يومي 5 دقائق يسمع، أنا ما إلحق 5 دقائق يجر إلى 10 دقائق، 10 دقائق يجر إلى ساعة واحد، حتى يصبح دعب الإنسان ذلك. فانطلاقا من هذين الأمور وربما لأمور أخرى كان تحريم الغناء. بالي لكن الحبوب المهدئه لا يدمن عليها الانسان، بينما الموسيقى ما لها نهايه. يعني مره لا ليش يعني الأول هو واقعي مسألة الامتحان، ثاني كان هو يؤدي إلى عدم انتجام مع الواقع. ذول الناس اللي يسمعون الغناء في أي عالم يعيشون؟ في عالم سلمى، في عالم سلمى وعالم فلانة، حتى في العالم الغربي شنو يفكر؟ بس الموسيقى الحربية هذا بعد آخر، الموسيقى الحربية للتنشيط طبعا آخر. الموسيقى عاكم شنو هو؟ الإنسان يغيب عن واقعه يبقى شوية يسمع شوية كيف لا يعني، وليس أكثر من هذا. هسه المشكلة الله مرة يكون إلى حد معين، لكن هذه الأنواع من الله لا حد لها، يعني ربما تستغرق ساعات طويلة من الإنسان وتجر الإنسان من ما يجي يقعد يفكر يعمل يخطط يدرس يطالع يروح على النقل يقول النقل شنو هذا ما إلى فيه. مثل الخمر، الخمر تنشط أعصاب الإنسان مؤقتا، لكن على المدى البعيد أولا تحطم أعصاب الإنسان. الشيء الثاني تنقل الإنسان من واقع العمل الجاد، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان العمل الجاد، أما أنه واحد يروح على زاوية يشرب خمر يشرب سريار يشرب أفيون ويسبح في تلك العوالم الخيالية، هذا خلاف ما خلق من أجله الإنسان وخلاف ما وضع من أجله الإنسان. بس إذا العلة الثانية اللي تكون كافية، العلة الأولى هي أقل كل شيء وفوق كل شيء. الغناء فيه استثناءات، الاستثناء الأول الحداء، الاستثناء الثاني الغناء الأعراض. السلام عليكم. فلا بأس بذلك في ليلة الزفاف وما أشبه ليلة الزفاف مما يسمى عرسا عرفا، لا بأس بالغناء ولكن بشروط. الشرط الأول للنساء لا للرجال، فالمجلس الرجالي لا يجوز فيه ذلك. الشرط الثاني أن لا يتكلم فيه بالباطل. الشرط الثالث أن لا يسمع صوتهن الرجال. الشرط الرابع أن لا تصحب معه أدوات موسيقية محرمة. فبهذه الشروط الأربعة لا بأس بالثاني. بل الصور يستشكل في ذلك، أو بعض العلماء يستشكلون في ذلك. بل فسنجي نقول السيف مشرف واستثنى آخرون، هذا وآخرون معقوف على استثنى منه المصنف، واستثنى منه واستثنى آخرون ومنهم المصنف في كتاب الدروس فعله، يعني فعل الغناء. أولا للمرأة ملحدة في الأعراس بشروطا. الشرط الأول للمرأة لا للرجل اللي سبق. الشرط الثاني إذا لم تتكلم المرأة بباطل، قد مرة تتكلم أشياء غير صحيحة، يعني أفرض تشبيب بمرأة مؤمنة، تغزل بمرأة مؤمنة، تغزل حرام، وهذا تكلم باطل فلا يجوز. إذا لم يكن في هذه الأشعار كفر أو ما أشبه ذلك، صحيح؟ يعني الشعر يكون سليما ولا يكون فيه محذور شرعي، هذا الشرط. بل ما يخالف، ما بيشكال. إذا لم تتكلم بباطل، فمو عرفنا إلا تتجري وإحنا في حالة عرس، لا، وإنما العرس العرفي، الإعراف العرفي. إذا لم تتكلم بباطل، فحدث مثل بعض الأغاني اللي فيها كلمات مو زينة، استهانة ببعض المقدسات الدينية، مثلا عدم ارتياح من القضاء والقدر الإلهي وما أشبه الشكل اللي يكون، هذا شرط. الشيء الآخر ولم إذا لم تتكلم بباطل ولم تعمل المرأة بالملاهي، الملاهي يعني الأدوات الموسيقية والغنائية المحرمة، ولو مثلا يجيبون جاز لو غيتار لو ما أشبه ذلك، هذا كله محرم في حالة الغناء. ولو بدف فيه صنج، الدف على قسمية، الدف أحيانا يكون به صنج، صنج معرب زنج، زنج يعني باللغة الفارسية يعني جرس، جرس زنج يسمون، فيعرب إلى اللغة العربية فيصير صنج. الدف على قسمية هذا الشيء الدائم، بعض دي أجراس معينة موسيقية، بعض ما دي. إذا تستعمل الدف الذي لا صنج فيه ما يخالف، أما إذا الدف كان فيه صنج فيكون محرما. ولم تعمل بالملاهي ولو بدف فيه صنج، هذا حرام ما يجوز. بل ليش يصير تسمية لا بدون الصنج، يعني أما إذا كان بدون الصنج ما يخالف الدفع، هذا مستثنى في الأعراض، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ولم يسمع صوت المرأة أجانب الرجال، مو الرجال يقعدون بقوار الكرد ويجمعون هاي الأصوات، ولا بعتبر هذا الاستثناء الثاني جيد. هذا من المحرمات. من المحرمات معونة الظالمين. معونة الظالمين قسمين، قد يكون معونتهم في الظلم، مثلا واحد يصير بمركشي ولا حرام، هذا دا يعاونهم على عمل الظلم. يصير شجارة، هذا دا يعاونهم على عمل فيه ظلم. أما إذا العمل ما بيظلم، لا يدخل لهم فوق مثلا الظلم، ما بيه. يصير شرط مرور مثلا بدون أن يضع القوانين الباطلة، هذا ما بيشكال. ومعونة الظالمين في الظلم، هذا بالظلم معنى في الظلم، يعينهم في الظلم كالكتابة لهم، يكتب مثلا محاضر السجن الأشياء الباطلة يكتب لهم، وإحضار المظلوم شرطي يصير ونحو ذلك. مثلا شو يصير معذب في السجن، يعذب الناس بالباطل، هذا حرام. لا معونتهم بالأعمال المحللة، يخيط لهم مثلا، يصنع بيت لهم، ما بيشكال. طبعا وإن كره التكسب بماله، بمال من هو؟ مال هذا النوع الثاني. أصل الإمام عليه الصلاة والسلام قال: ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكعت لهم وكاء. يعني حتى الأعمال البسيطة اللي الربط ما إلها، هذه الإنسان ما لازم يسويها. سأل أحد العلماء رجل قال: إني أخيط الثوب للملوك، شو رأيك في هذا؟ فهل أنا من أعوان الظالمين؟ قال: لا، أنت من الظالمين. أعوان الظالمين هو اللي يبيع لك الخيط والإبرة، ذاك هو أعوان الظالمين. على أي حال، مطلق الاقتراب إلى الظالم هذا مكروه حتى في عمل محلل، أما إذا كان تعاون على نفس العمل الظلمي فيكون حراما. هذا شيء. الشيء الآخر من المحرمات هو النوح بالباطل. طبعا هاي المحرمات التكسب عليها يكون محرم. النوح بالباطل، امرأة تجي لرجل يجي في عزاء، بلي في عزاء ميت، يتكلم كلام لا إلى رأس ولا إلى ذهب. فالإنسان عادي بقار رأس المحل ميت، يقول اغلقت الدنيا لموته وانقطعت البركات برحيله، فشفه بلي طبعا. المهم اغلامة الدنيا، المهم اغلامة الدنيا بموت زيدي مثلا شعري، ولا يسمون النوح بالباطل، رساء بالباطل. والنوح بالباطل بأن تقف المرأة الميتة بما ليس في المهم. يبلون بحر العلم مفبوط، فطلب عادي يقول يبلون بحر العلم مفبوط. بلي لا، ما هو استثناء. حلو، شو يشغل في العالم؟ يقول كان هو الجاذبية التي تحفظ الكواكب والأفلاكم. شو ذي هذا العالم؟ ما كان هالشكل. الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام هو الذي يحفظ الكون ويحفظ الأفلاك. يقول لولا هذا العالم لساقت الأرض بعنام. شو ذي هذا العالم؟ كان لو مشان الأرض كانت في مكانها بأن تقف الميت. ليش يقول تقف الأرض؟ هذا شغل النسوان كان قديمة نائحاتي بما ليس فيه. طبعا ويجوز النوح بالحق، تقول هذا كان رؤوف بالمؤمنين مثلا، كان خوش إنسان من خالف، ويجوز النوح بالحق. طبعا إذا لم تسمعها الأجانب، الأجانب لا يسمعون صوتها، لأن أكو في الأحاديث صوت المرأة عورة، فلا يجوز للرجال الأجانب سماع صوتها. وإن كان بعض العلماء يقولون مكروه هذا المحرم. من المحرمات هجاء المؤمنين بكف الهاء، هجاء بوالمد يعني بالهجاء مو هجاء، هجاء المؤمنين. شنو هو الهجاء؟ وهو ذكر معايبهم بالشعر. تذكرون الأشعار اللي موجودة بين الفرزدق وبين جرير، المناقضات كما هو مناقضات فرزدق وجرير، هذا يتم ذاك وذاك يتم هذا، هذا حرام. طبعا هجاء أولا أكو بحث واحد، هجاء المؤمنين، مؤمنين يعني منه يعني الإمامية الاثنى عشرية، أما غيرهم مش غير ما تريد هجومهم ماكو مانع حسن يجنبون. هذا بحث. البحث الثاني المصنف يقول بالشعر، هو بالنثر واحد يهجوهم، هذا أيضا حرام، لكن لا يسمى هجاء في اللغة العربية. الهجاء في اللغة العربية يعني التكلم بالشعر ضد إنسان، أما إذا بالنثر ما شنو يصير؟ يصير إيذاء المؤمن، من ذاك الباب يصير حرام. ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغير الفاسق. مثل الشيعي يكون فاسق ويكون غير فاسق، حرام جائر طبعا الا للنهي عن المنكر، لكن بحث ثاني. اما اذا لا مو للنهي عن المنكر حرام. خب شو رايك في غير المؤمن؟ يرجو ليش؟ لنهيه عن المنكر ما يخالف. اما التشفي منه اذا ليش يرجو؟ حرام يرجو. ويجوز حجاء غيرهم يعني غير المؤمنين يعني غير الشيعي الاسماء حخري قد ما تريد تقول اشعار في ذمهم ما بيشكال. قد ما تريد تقول اشعار في ذمهم ما بيشكال. ليش؟ لان في الواقع هؤلاء ليسوا بمسلمين، يعني من الناحية الواقعية هؤلاء مو مسلمين، وانما رتبت عليهم احكام المسلم تقية تسهيلا للشيعة لعدم اختلال نظام الشيعة على تقصير. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال للمسيحيين، قال للمشركين أنا الله، قالوا لا أنتم مو الله، قال لا تعبدون الأصنام معي، قالوا لا تعبدوا الأصنام معي، أفقوا كفار. الله قال للمسيحيين واليهود هذا نبي، مو عيسى نبي الآن، قالوا لا عيسى نبي ومحمد من أقبله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يقول هذا هو الخطيب ملا. قال الله كما عين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقبل أهل الكتاب، الله عين عمي ولم يقبل غير الشيعة. وش الفرق بين واحد ذكر الحرام له هذا غير حرام؟ كله خروج عن خط الله. بالي ها ليش لا تسبوا؟ إذا تسبرت فعل هذا غلط. يعني واحد مثلا في منطقة فيها رد فعل يتكلم هذا غلط. أبو قاعدها قاعدة يقول فتشعر ما بيشكى. ولا تسب الذين يدعون من دون الله، شنو يصير؟ فيسب الله. يعني إذا أكو هناك احتمال الإنكار هذا غلط. أما في جلسة خاصة شو الإشكال في ذلك؟ على أي حال الواقع الذي دلت عليه الأخبار أنهم غير مسلمين في الواقع ويكون مسيحيين. الله يقول هذا هو الخطيب من الله. يقولون قال الله وقلنا. شو الفرق بين المسيحي؟ المسيحي لم يقبل محمدا وهذا لم يقبل عليا. شو الفرق فيما بينهم؟ الكلام كلام الله وضع تحت النعام، وهذا يعني عدم الاسلام لله، عدم التسليم لله. في كتب كاتب النبي قال علي خليفتي من بعدي، اقرأ من هذا النص في كتاب محمد حسين هيكل موجود هذا النص في الطبعة الاولى موجود عن مصادر. يقولون لا ليس خليفتك من بعده. هذا شنو معنى؟ هذا يعني التمرد على الخط الالهي. لذلك في الواقع هؤلاء ليسوا مسلمين، واذا رتبت هنالك احكام فانما هو من باب المدارات والتسهيل على الشيعة والتقية وما اشبه ذلك. وهذا السابق فقهيا راجع كتاب المكاتب في بحث الغيبة كاتب تفصيل هذا المطلب الشيخ الانصاري. شنو؟ ذني لذلك نقول اذا اكو احتمال رد فعل واحد ما يسوي، اما اذا ما اكو احتمال رد فعل شان الاشكال في ذلك. ويجوز هجاء غير المؤمنين كما يجوز لعن غير المؤمنين. العن بد ما تصير فهذا مو مؤمن، العن مثل ما تفعل. هذا من المحرمات. من المحرمات والغيبه اللطيف السيد المرتضى عند فتوى في الفقه يقول أهل الكتاب عظيم والسنة نسين. هذا فتوى فقهية بعد خلاف المشهور. هاي الفتوى اللي يفتحه المفتوى. هاي مسألة مهمة وراحة المعالي بعد من الأشياء وهيبة بكسر المعجمة، يعني بكسر الغين المعجم. معجم يعني شنو؟ يعني منقص. غيبة مو غيبة مثلا بكسر المعجمة، العين المعجمة المنقطة. شنو هي الغيبة؟ الغيبة هي مصادق. واحد من المصادق التكلم، تقول فلان طويل فلان قصير، هذا واحد. واحد من المصادق هي الإشارة. إشارة يعني شنو؟ فيجي اسم زيد مش كذا يعني قصير. التفتوا ما دا تكلم فيه، ما تكلم الشيء مش كذا، ما شلون يعني شنو قصير؟ هالشكل يسوي يعني هو قصير. هذا ما بتكلم ما بتكلم ما خلاص أنا ذي بيعتبر. من جملة المصادر المحاكاة. وين شلون؟ استشارته. بل لا، هذا في مواجهته ما يتم معي، بل غيبة في غيبتي. لكن غيبة ما يتم. إذا من جودة ما طريقة شنو هو التكلم؟ ثانية الإشارة بهذا الشكل تسوي. إيش يأثر المحاكاة؟ شنو؟ مثلا يتكلم بالصوت، مثلا يشكل في حرف الكاف مثلا. أكو بعض الناس ما يعرفون يتكلمون في حرف الكاف مثلا. أنت تتكلم مثله يعني تقليدا، اللي هو مو موجود بالمجلس. رغم هو أعرف أنت تمشي وياه مثله بالمجلس. المحاكاة تتم التقليد. هذه كل هذه المصاري الغيبة. فإذا الطرف الآخر كان موجود هذا ما يعتبر غيبة، وإنما يعتبر شنو؟ يعتبر إيذاء للمن. أما إذا كان غائب فيسمى غيبة. هذا غيبة. القيد الآخر مورد الاتهام لازم يكون موجود فيه، يعني واقعا قصير تقول قصير. أما إذا ما كان قصير غير قصير هذا شنو يصير؟ يصير تهمة، اللي هو أشد من الغيبة ربما. أما أنا تعريف مثلا، تعريف اللي ما بجانب التعريف مثلا، هذا ما بإشكال، اللي أي ميكره الطرف الآخر معروف، فلان الأعرج مثلا، فلان الأعور مثلا، اسمه الشكل معروف بالمجتمع، ما يخالف، إذا ما بي، طبعا هذا يصير تنابز بالألقاب، والتنابز بالألقاب مو محبة في الإسلام، والغيبة بكثر المعجم، وهو القول، فلان طويل، هذا واحد. وما في حكم القول، شنو في حكمه؟ كالإشارة، قلنا هذا قصير في المؤمن طبعا، ولا غير المؤمن ما يخالف، من جد ما تقدر تتابع، مو مهم. في المؤمن القول بما يسوءه لو سمع، يقول واحد هواي عالم هذا ما يخالف، ما يسموه غيبة، فلان واحد كلش متقي هذا مو مهم. أما إذا لم مورد الاتهام يجرح الطرف الآخر هذا يسموه غيبة. إذا مو راضي يصير غيبة بما يسوره لو سمع مع اتصاف المغتاب بذلك الوقت. اما اذا ما كان متصف شنو يصير؟ يصير تهمة. وفي حكم القول الاشارة باليد وغيرها من الجوارح بالعين مثلا باليد. وفي حكمه التحاكي، التحاكي عن التقليد، اما بقول يحكي مثله او فعلا، شلون فعل؟ كمشية الاعرج، يمشي مثل مشية الاعرج اذا ذاك كان اعرج. بعد شنو؟ وفي حكمه التعريض، هذا القسم الرابع. القسم الاول القول، القسم الثاني الاشارة، القسم الثالث التحاكي والتقليد، القسم الرابع التعريض. التعريض يعني شنو هو؟ كقولي انا نفس كذابة. يجي عتم زيد بالمجلس يقول الحمد لله احنا مو من الضالين، يعني ذاك ضال هالشكل، او الحمد لله احنا مو مرائين، يعني ذاك مرائين مثلا. هذا يسمى التعريض في الاصطلاح البلاغي. والتعريض كقوله أنا لست متصفا بكذا، أو الحمد لله الذي لم يجعلني كذا، معرضا بمن يفعل كذا. ذاك كذاب يقول هذا الحمد لله الذي لم يجعلني كذابا. خط هذا بحث. أربع مصادر للغيبة. ولو فعل ذلك بحضور الطرف، زين شنو يصير؟ هذا ما يسموه غيبة. شنو يسموه؟ يسموه إيذاء مواجهي. أو قال في الطرف ما ليس به، مثلا قال فلان مرائي وفي الواقع انه مو مرائي، فهو اغلب تحريما واعظم تاثيما. وان لم يكن غيبه في الاصطلاح ما يسموه غيبه، لكن يسموه تهمه، يسموه ايذاء المؤمن. خب الغيبه لها مستثنيات؟ لو لا، نعم مستثنيات كثيره. واستثني من الغيبه ومن حرمتها امور. واحد نصح المستشير، واحد جاء يخطب بيت زيد، زيد يقول لي هذا شلون انسان؟ انا اعرف هذا مو خوش انسان، اخلاقه كلش سيئة لكن ما يرضاها. اقول هذا اخلاقه زيد سيئة، لا تزوجه بنتك، ما يرضاها، لان دا يستشيره. لو انسان مثلا يروح على جمعية معينة مثلا، جمعية انت تذهل لهاي الجمعية زينة اللي مو زينة، اذا الجمعية زينة تقول زين، اذا مو زينة ما يخالف ان تنصح تقول لا مثلا هاي الجمعية مو زينة، فيها كذا فيها كذا فيها كذا، ما يخالف. بعد المشكلة رجل مو معروف سيء الاخلاق في واقع الظاهر ان يجي حديث مرتب فلا اقول لهم انت هاي سيء الاخلاق انا اعرفه في واقع لا لا يزوج يزوج واحد ثاني تزوج واحد ثاني ها اذا من هذا يعني انا يخالف او اطلع انا عليك بالخبر واحد سرة سير سبخام سرة اقول له هذا سبخام واحد يريد يجيب مستخدم في محله يقول اجيب هذا المستخدم اقول له هذا بواب اذا عاجع لا تجيبه شكو فيها لا يجيبه ولو سرة يفعل هذه الاعمار واستثني منها نصف المستشير في زواج او استخدام او دخول في جمعية او ما اشبه ذلك هذا واحد الشيء الثاني وجرح الشاهد واحد شاهد جاي بالمحكمة يشهد ان زيد مطلوب وشاهدين يختص مثلا انا اجي اجرح اقول هؤلاء الشهود مو عدول لان شفتهم يشربون الخمر في فلان مكان من خاطر وجرح الشاهد اثنين الشيء الثاني التظلم الاسلام في مواجهة الظلم يمسوي الرائحة قوي ان لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الله ما يحب الشعب الفاحشة في المجتمع لكن انا واحد سوى التعدي انشر هذا التعدي الى 50 سنة ما في اشكال الا من ظلم اقعد كل مكان وتبقى الطرف الاخر ليش حتى يصير الرادع امام الظلم اذا كل واحد سكت امام الظلم الظالم يستتبع ان البغاة بارضنا يسترسر والدخل في ارجائنا يستحمر إذا الظالم ما أخذ أمامه يستأثر فمن بداية كل واحد لازم يأخذ قدامه والتظلم يعني الشكاية من الظلم اللي واقع عليه الظلم بعد شنو هو سماح التظلم واحد دا يطلق ودا يسوي غيبة إذا قضية سرية كانت ما يخالف أنت تسمع ما يخالف لأن سماع الغيبة محرم غير المظلوم ليش من أجل النهي عن المنكر ما يخالف أيضا لك عنوان آخر نعشن ورد من ادعى نسبا ليس له واحد يقول على السيد هو مو سيد فتقول واحد بالمشترك يقول هذا مو سيد ما يخالف والقرأ في مقالة او بدعوة باطلة في الدين محمد علي الباب يقول انا الامام الحجة او باب الامام الحجة هاي شنو هاي دعوة باطلة مقالة باطلة مثل شنو دعوة يقول انا مثلا نائب الامام الحجة انا الامام الحجة المقالة الباطلة واحد يقول مثلا الائمة مو معصومين ما شكل انت ترده ما في اشكال والقلب في مقالة او دعوة باطلة في الدين بالاخر هذا انسان مو منتدم هذا مو مقصر يأخذ عنه الدين فتطلع الطرف الاخر ما يقاله بعد شنو والاستعانة على دفع المنكر وراء العاصي الى الصلاح هذا شيء دفع المنكر اكو واحد يسوي معصية ما شكل اذا من اخبر السلطات عن هذا يستمر في دفع المنكر او اذا ما خبر ابو علي او المعلم يستمر في منكر قبل مثلا في المدرسه فنخبر ابوه حتى ابوه يغصبه اللي يدفع المنكر ما يخالف والاستعانه على دفع المنكر بالغيبه وافشاء سره بعد ورد العاطي الى الصلاح عقب الواحد اذا انفضح اجتماعي بعد هو ما يسوي معصيه اما اذا ما انفضح يستمر في المعصيه فنفضح اجتماعي حتى يغص من المعصيه صار واضح الفرق فادمر الجهه الضاغطه تضغط عليه التفتوا وتمنع فالمرة هو يرتد الى الصلاة عندما يشوف كل الناس ضد مثلا صاروا بعد وكون المقول فيه المقول فيه عن المغتاب الطرف مستحقا للاستخفاء لتظاهره بالفسق أبو عندنا مسألة من تظاهر بالفسق فلا حرمة له اذا واحد يسوي معصية شرا ما يخالف ما يخالف يعني كيف مو مهم مثلا هيك في الجلسات الخصوصية لا تفضح اما اذا واحد علنا قام يسوي شيء يعني علنا قام يزني مثلا علنا قام يشرب الخمر مثلا هذا بعد ما الى حرمه ويجوز قطعه في كل مكان وكون المقول فيه مستحقا للاستخفاف ليش يستحق الاستخفاف هائلا لان هو مظاهر بالفسق فمن خلع حياء حجاب الحياء عن نفسه لا غيبة له هذا المورد من الموارد والشهادة على فاعل المحرم حسبة يعني قربة الى الله تعالى واحد زاني 4 شهادات يشهدون بالمحكمة انه هذا الزاني هذا غيبة معه لان يسوي عمل سري يكره افشاءه فنروح للمحكمة يشهد ان فلان زاني قربة الى الله دليل يعني شنو هو دليل مثل يعني حتى يحطم مثلا لأن منافسة بالتجارة. المصنف هذا فلسفته ظاهر كلام عنه يجب أن يكون كذلك. كم مورد صار؟ نصف المستشير، جرح الشاهد، التظلم، سماع التظلم، النسب، القذف في المقالة أو الدعوة الباطلة، الاستعانة على الدفع، الرد، كون المقول الشهادة على صح أحرصا. وقد أقردنا لتحقيق أحكام الغيبة رسالة شريفة يعني مهمة، من أراد الاطلاع على حقائق أحكام الغيبة فليقف على رسالتنا قصيدة كتاب اسمع الكتاب كشف الريبة في أحكام الغيبة، تفصيل مسائل الغيبة الشهيدة الثانية ذاكرة في ذلك الكتاب. ده لي مطبوع جديد المطبوع في قم، كشف الريبة في أحكام الغيبة. بعد من جولة المحرمات وحفظ كتب الضلال. كتب الضلال يعني شنو؟ يعني الكتب الشيوعية، الكتب البعثية، كتب السنة مثلا، هاي كلها تعتبر من كتب الضلال اللي فيها انحراف عقائدي. وحفظ كتب الضلال يعني شنو حفظها؟ نحفظها عن السلف، الكتاب دا يتلى أنا ما أخلي يتلى أحد سنة هذا حرام، أو حفظها عن ظهر القلب. واحد يحفظ التوراة، التوراة والإنجيل يحفظ، هذا الإنجيل والتوراة الحائم كتب الضلال، يحفظ الأشعار الشيوعية مثلا، صحيح؟ يحفظ أشعار الشيوعية بعد شهر ما قمها والقاضي ذبب النهر مثلا، هذا حرام. طبعا مرة واحد يزاول كتب الضلال لأجل الرد عليها، هذا ما يخالف، لأجل أن تكون له الحجة على أهل الباطل، هذا ما يخالف. أما هذا واحد بطال يجي يزاول الشيوعي عندهم أشعار مثلا 60 سنة إلى اليوم يحفظها، ليش؟ الشكل. ويحتمل على هذا الإنسان أن يظل كتب الضلال يعني ما تظل الإنسان، صحيح؟ فلا يجوز له ذلك. بلي؟ عدم؟ شو يسوي هذا الطلبة؟ حتى ليه يخدع ما يخالف، حتى ليه يتأشمر في المستقبل ما يخالف، ما الآن إعداد ما يخالف، أما لا هالشكل قوسر يحفظ بلا هدف، ومحتمل أن يظل هذا الإنسان، هذا مو جائز. وحفظوا كتب الضلال عن التلف او حفظها عن ظهر القلب، هذا اثنين محرم. ابقى نفس كتب الضلال نفسها يعني شنو يعني يكتبها انتساخ اللي فيه، هذا الزمن شنو يصير مطبعة طرحها، هذا مجال. ودرسها الدرس على انواع، اما يكون قراءة نقراها عند استاذ هذا حرام، ومطالعة نطالعها ايضا حرام، ومذاكرة مذاكرة يعني مباحثة ايضا حرام، فكم حرام صار عندنا؟ خمس محرمات، التدرس، المطالعة، المباحثة، الحفظ، شنو؟ النحو وما أشبه. بعد وحفظ كتب الضلال إلا لحدثين لغير النقض لها، واحد يريد التبرات على اليهود مثل الشيخ محمد جواد البلاغي اللي تعلم العبرية وطالع التوراة والإنجيل للرد على اليهود والنصارى ما يخالف، أما للنقض ما يخالف، لغير النقض حرام، لغير النقض لها حرام، او لغير الحجة على اهلها. النقض يعني واحد يرد، الحجة يعني في يوم من الايام اذا تباحث ويا واحد اتمكن يرد ما يخالف، او الحجة يعني الاحتجاج على اهل هذه الكتب الضلال بما اشتملت عليه، يعني احتجوا بما في كتبهم مما يصلح دليلا لاثبات الحق، يقول علي الخليفة، او نقض الباطل ابو بكر الخليفة، ينقض هذا المطلب. طبعا النقض او الحجة لمن كان من اهل الحجة، ومن كان من اهل الضارة في المحل يطالع التوراة هذا ما يتمكن ينقض التوراة، اما الطالب في المدرسة يتمكن ينقض، المهم لازم يكون قادر على اقامة الحجة. اذا للنقض ما يخالف، للاحتجاج ما يخالف. الشيء الثالث او التقية، التقية يعني شنو؟ انت في بلاد الشيوعية اذا ما تعرف ما هي تعاليم التي قالها ماركس يفهمون انك مو شيوعي ما يخالف احفظها. انت في بلاد المسيحيين اذا ما حفظت الوصايا العشر للمسيح عليه الصلاه والسلام يا الزوف مثلا احفظها ما يخالف، التقية ما يخالف. وبدون ذلك يعني بدون الناقض، بدون الاحتجاج، بدون التقية يجب اتلافها، لازم نتلفها. ليش لازم نتلفها؟ لانه اذا اخذ كتاب يعلم الناس كيفية السرقة، خلون هذا الكتاب يجي إلى بيتكم وأطفالكم تعلمون هذا الكتاب لما تخلوه. كتاب يعلم الناس كيفية الانتحار، كتاب كيف تنتحر، أو كتاب اسمه أبسط الطرق للانتحار، طرق جديدة نسوي. خلون هذا الكتاب يجي ولدكم مثلا، لا إذا خيف عليه الظلام طبعا، فما روى لكم محصة، أما إذا يخاف عليه الظلام. إذا في قضايا بسيطة السرقة، شنو قيمة السرقة؟ سرقة في المال أهم لو سرقة في الآخرة أهم، فلا بد من إطلاق كتب الطلب. طبعا إطلاقها إذا لم تكن موردا لاستفادة العلماء ردا ونحوا وما أشبه، وإلا إذا تستفاد في بعض المقال علماء سيستفيدون منها. يجب إطلاقها هاي الكتب طبعا إن لم يكن يمكن إفراد مواضع الضلال. إذا نتمكن مثلا في الكتاب 10 صفحات من الباطل، نخرج هاي الصفحة على عكوة مثلفة، البقية ليش مثلفة؟ إطلاق من المال المحترم بلا مبالغة. فإذا ما يمكن إفراد مواضع الضلال كلها مثلفة، أما إذا أمكن فرز مواضع الضلال شنو نتلف؟ فقط موضع الضلال، وإلا يعني إن أمكن الإفراد والفرز يقتصر على مواضع الضلال وبقية الكتاب يوضع في مكانها. بعد شنو من المحرمات؟ طبعا التكسب، هاي الأشياء هم محرمة، هذا التكسب بها محرم. يعني واحد يدرس الإنجيل مثلا يعطي فلوس، هذا حرام. يدرس أصول حجج الشيوعيين مثلا، هذا حرام. من جملة المحرمات بالي أيضا حرام، ما يخالف، ما بيشكال. من جملة المحرمات تعلم السحر، هم تعليم السحر محرم، هم تعلم السحر. أين أكو بحثي؟ أولا ما هو معنى السحر؟ السحر أقوال أو حركات تترتب عليها آثار غيبية، هذا يسمو السحر. أفعال عجيب، يعني شنو؟ يعني رجل يسوي أقوال أو حركات يصير مجنون، هالشكل هو يسمو السحر. نقول أقوال أو حركات يصير مريض يوقع في مكانه، نعم إنسان ينافسني أسحر يصير مريض يوقع في مكانه، مع النسبة كان يتاجر. رجل يريد يتزوج امرأة، أو رجل عنده امرأة، هذا الساحر طامح في تلك المرأة، يريد يأخذ تلك المرأة، يقرأ أوراق أو خطوط أو دوائر أو أشياء أو ما أشبه، الرجل يصير ضد المرأة والمرأة تصير ضد الرجل واقعية، فيطلقها فهذا يتزوجها، هذا يسموه السحر. هذا بحث. البحث الثاني السحر إلى واقعية لو ما إلى واقعية، لو خرافة. الحقيقة بالنسبة إلى ظاهر الآيات القرآنية أنه أكو سحر، ومن شر النفاثات في العقد، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أقوى شيء من الشر. والسير الخارجي أيضا أثبت ذلك، فأكو أفراد يدعون السحر كذبا وزورا وضل كذابي، أما الأفراد الحقيقيين يسوون حركات غيبية غريبة من قبل ألف عام إلى هذا اليوم، من قبل يمكن أكثر من ألف عام، 10,000 عام، يعني من زمان سليمان كان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في الآية القرآنية، فله حقيقة وحقيقتها ملموسة خارجية، يعني واقعا يأثر في الطرف الآخر. وتفصيل إذا حبيته في آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ولو بعض الناس يقولون خرافة وما إلى واقع، لكن إلى واقع تسخير الجن، ولو بعض الناس يقولون ما إلى واقع فلان، لكن إلى واقع، ولو بعض المدعين كاذبين يريدون تسخير الجن، لكن اجمالا الى واقع. وين ما الى واقع؟ نحروا اعين الماء، بل وفي ذاك الموقع كان هنا، لكن يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا شنو؟ هذا ما الى واقع؟ ها؟ بل يفرقون به بين المرء وزوجه، الاثار تسليميه. النفوس القوية شريرة كانت أو خيرة أكثر، أنتوا إذا أخذتوا هذا الزجاج وربتوه يتحطم لو ما يتحطم؟ بلي؟ نعم، اليد تحطمت. إذا نفسكم صار قوي ضابع الزجاج هو يتحطم. كان واحد في الاتحاد السوفيتي قبل مدة كان يباوع الزجاج كان يتحطم، يعني يباوع بالثاب وكل زجاج يباوع يتحطم، لو ما يباوع هذا الكتاب بشكل يجي يعني يمشي، النفس القوية إذا كانت خيرة تأثر، إذا كان الشرير أيضا تأثر. السحر نوع من تقوية النفس أو الارتباط بالقوى الشريرة في هذا الكون، لذلك تتمكن يأثر. لكن الشر اللي راد يلزم ذاك العادة أصلا الشيخ عباس القمي راد يلزم شيء للأوضة أنا شغلوا بك راح ما يلزم حضرة فلان كذا الجمع في مكان هالشكل من سعيدة يلزم هالشكل راح أجل المهم شوف هالشكل أصلا معروفة. فبعدين عندما أجل قام يتوسل لدى عينة المهم خلصني من هذا الوضع فخلص على كده ذاك الهندي اللي اوقف القطار مثلا ذلك وتعلم السحر هذا حرف وهو كلام اوراد او كتابه خطوط دوائر نقوش يحدث بسببه ضرر على من عمل له السحر. طبعا هذا غالبا ضرر احيانا يكون منفعه مثلا موجه غرزيا مثلا غالبا ضرر على من عمل له السحر اما ضرر في بدن يصير مريض او ضرر في عقل يصير مخضل مثلا طرف الاخر. ومنه من السحر عقد الرجل عن عقد يعني حبسه بعد ما يحب يواقع حليم اصلا يبتعد عنه شرعه ما يخرب حبس الرجل عن زوجته بعد شنو ومنه القاء البغضاء بينهما بين الزوج والزوجة بعد واستخدام الجن والملائكة واستنزال الشياطين واحد يسخر الجن لو يسخر الملائكة إذا عنك تسخير الملائكة ويستنزل الشياطين ليش في كشف الغائبات ولا الفلوس اللي ضايع هذا يعتبر مع السحر وعلاج المصاب واحد مريض يسوي الجن بعد وتلبسهم ببدن صبي أو امرأة هذا اللي يسمون مرآة أو جزء من المرآة اللي فتشي ضايع مثلا يجيبون صبي المهم اما الصبي بروح المرآة ويقول واما انه الجن يجي في بدن الصبي وينطق على لسان الصبي اللي فلان شي وين فلان شي كنصايا وتلبسهم يعني الجن والشياطين ومن اشبه ببدن الصبي يعني حلولهم في ذلك الجسم او بدن امرأة. ليش يفعل ببدن الصبي او الامرأة؟ لانه الصبي والامرأة ضعيف النفس الرجل قوي النفس عادة فما يتمكن ان يدخلون في داخل الرجل يتمكنون يجون في داخل المرأة إن هو مستوليا على أحد شعر كان تقرأ في الألفية إلا على أضعف المجانين الجن والشياطين ما يتمكنون يأثرون في النفوس القوية في النفوس الضعيفة يأثرون وتلبسهم الجن والشياطين ببدن امرأة يعني حلولهم في ذلك البدن أو امرأة ليش في كشف أمر على لسانه فلوس وين فلان مقال مثلا موجود على لسان الصبي ونحو ذلك بل بلي. فتعلم ذلك كله وتعليمه حرام والتكسب بذلك واحد يصير هذا شغله كما في الهند سحت يعني حرام ثمنه محرم ويقتل مستحله يعني اذا مسلم قال السحر حلال شنو يسوي يقتل طبعا الكافر ما يقتل المسلم يقتل اذا قال السحر حرام حلال فهذا معنى السحر والحق أن له أثر حقيقية يعني إلى تأثير واقع له هذا التوهم وتخيل المصنف لا يقول إلى أثر حقيقي في الكون وهو يعني كون الأثر له أمر وجداني يعني نجده ونلمسه في الخارج نشوفه في الخارج لا مجرد التخيل مو أنه فقط تخيل وأوهام وليس أكثر كما زعم كثير من الناس. خب السحر حرام أكو استثناءات نعم أكو استثنائية ولا بأس بتعلم السحر ليتوقع به واحد يريد يسحرني أنا أتعلم السحر حتى أبطل السحر لإبطال السحر أكو ساحر يسحر الناس إحنا نتعلم حتى نفك هذا السحر ما يخالف هاروت وماروت لماذا نزل ها واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فلان وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمان الناس السحر ليش لأن السحر في ذاك الزمن كانوا يسحرون الناس فهاروت وماروت نزلا من السماء لتعليم الناس السحر المضاد حتى يبطل السحر فتعرف أنت عندك فنحن بنبطل ذاك عندك سلاح انواجه بسلاح مضاد ما يخالف ولا بأس بتعلم السحر ليتوقع وليحترز به يعني بالسحر بعد أو يدفع سحرا متنبئ بالسحر يعني واحد يقول على النبي شنو يجوزون السحر وشلون نقرا اعظم الناس؟ احنا نتعلم سحر الرد دعوه او يدفع السحر الذي تنبأ وقال انا نبي بسبب السحر ويتحال الناس لذلك يقول انا نبي كما كان في زمن الخلفاء. وربما وجب تعلم السحر على الكفايه لذلك يعني شنو يعني للوقايه ولدفع دعوى المدعين كما اختارها المصنف في كتاب الدروس. هذا ايضا من المحرمات. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.